خاطرك عبتهم ما ادري تالت في يعني تكسر خاطري شنطتك قلت لك صوني هي الوافية لك عيب تخوني موت شل روح بروح ليش تمشي نعلى على حظ الماء قاعد بكل شي ضميت راسك ليش لما نخيتك من جنت لك محتاج شو ما لقيتك فرقك مو موضوع من عيني كلك طحت عفتك